الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم ذكر التكبير المقيد، وأنه يكون في ليلتي العيدين، وأنه يكون في كل عشر ذي الحجة. في كل عشر ذي الحجة، يعني هذا التكبير المطلق، هذا تكبير مطلق. وأما المقيد فيقول يعني إنه يكون عقب كل فريضة في جماعة، ويأتي أنه من صلاة الفجر يوم عرفة، يعني يبدأ من صبيحة يوم عرفة لغير الحاج، وأنه ينتهي في آخر أيام التشريق، يعني إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا كله مقيد. وأما المحرم فإنه من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك قد انشغل بالتلبية. طيب، يقول هنا: إذا عرفنا التكبير المطلق، التكبير المطلق وقته في عشر ذي الحجة وأيضا في ليلتي العيدين، هذا تكبير مطلق. التكبير المقيد من صبيحة عرفة، يعني من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. متى يكون؟ يقول عقب كل فريضة، عقب كل فريضة في جماعة، في جماعة، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، يعني خمسة أيام. عقب كل فريضة في جماعة، إذن إذا صلاها منفردا فإنه لا يكبر، فإنه لا يكبر. وقوله عقب كل فريضة حتى النافلة، حتى الفائدة، حتى الفائدة، يعني حتى لو فاتتهم الصلاة فصلوا جماعة، فناموا مثلا عن صلاة الصبح فاستيقظوا وقد طلعت الشمس فصلوا جماعة، فإنهم يكبرون التكبير المطلق. إذن التكبير المطلق المقيد، إذن التكبير المقيد يكون عقب الفريضة في جماعة، الفريضة ولو كانت فائتة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. نعم، إذن عندنا أثران: أثر عن ابن عمر وأنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وأثر عن ابن مسعود وأنه يقول إنما التكبير على من صلى في جماعة. نعم. يقول رواه ابن المنذر، رواه ابن المنذر، والأول كذلك رواه ابن المنذر في الأوسط. ونعم، والأثر صحيح، والأثر صحيح، يعني روى الأثرين ابن المنذر، فلعلها تكون في بعض النسخ رواهما، يعني الأول ما عزه على أنه في ابن المنذر. نعم. والأثر صحيح عن ابن عمر وعن ابن مسعود. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. إذا لا يكبر وهو إلى القبلة، الإمام يكبر مستقبل الناس، يعني إذا كانوا جماعة يعني فيه صف خلفه، بعد أن يفرغ من قول أستغفر الله يستقبل المأمومين، بعد أن يفرغ من أستغفر الله ثلاثا واللهم أنت السلام ومنك السلام، يلتفت إلى المأمومين، يلتفت إلى المأمومين ويقول كما تقول، يكبر. نعم. صلى الله عليه. قال من صلاة الفجر قال نعم. من صلاة قال من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. هنا يقول روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود، هذه كلها آثار يعني رواها ابن أبي شيبة أنها تكون من صلاة الفجر، يعني إذا صلينا الصبح نعم من يوم عرفة كبرنا التكبير المقيد إذا كنا في جماعة كما تقدم، وهذه الآثار تدل على ذلك ويبقى المطلق. نعم أحسن الله عليك. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه نعم. لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم مشغول بالتلبية، المحرم من صلاة الظهر يوم النحر يبدأ بالتكبير المقيد. نعم وأما المطلق فيبقى المطلق. نعم أحسن الله عليك. وقال والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. والجهر به مسنون إلا للمرأة، المرأة يعني إذا صلت في جماعة الرجال، أما إذا صلت وحدها وفي جماعة النساء فإنها لا تكبر، لكن إذا صلت في جماعة الرجال المرأة فإنها تكبر لكن ما تجهر، لكن ما تجهر. نعم صلى الله عليه. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. يعني إذا فاتته صلاة من عامه، يعني من عام هذا العيد، العام الذي فيه هذا العيد، معلوم أن العيد يكون عاشر ذي الحجة، وعلى ذلك فمثلا عام 1443 من الهجرة، فعام 1443 من الهجرة، أي صلاة فاتته في هذه السنة إن يعني قضاها في جماعة كبر، إذا لو كانت فائتة يعني في عام سابق لا، هذا هو المثل. نعم واضح هذه المسألة، وقد يشكل قول عامه يعني عليه فائتة قبل أسبوع قبل شهر قبل شهرين فائتة، نعم عليه فوائد، إذا كانت الفوائد من سنين سابقة لا، وإذا كانت في نفس العام هذا الذي فيه هذا العيد فإنه إذا قضاها في جماعة كبر. واضح؟ نعم نعم. طيب نعم. شيخنا فيها وهذه علي وين يرجع شيخ الضمير؟ وين؟ فقضاها فيها. إيه فقضى الفائدة. فقضاها فيها. إيه يعني فقضى. في ماذا إيش؟ إيه فيها يعني في العشر. إيه أحسن عليك. أحسن الله عليك. قال وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه. فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل لأنه سنة فات محله. نعم يقول وإن نسيه، طبعا العشر المقصود اللي هو يوم عرفة ويوم النحر من العشر وأيام التكبير يعني قضاء في هذه الأيام. نعم وإن نسيه يعني التكبير قضاه مكانه، يقضيه ما دام أنه في مكانه، يعني ما دام في مكانه في المسجد قضى، فإن قام من مكانه أو ذهب قال عاد فجلس، يعني إذا لم يطل الفصل، ها يقول إذا قام ها أو ذهب عاد فجلس استحبابا، يعني يعود ويجلس في مكانه ويكبر، لكن لو كبر وهو يمشي قالوا لا بأس لا بس، لكن الأفضل أن يجلس في مكانه ويكبر، لكن لو كبر وهو يمشي فلا بأس كما هو المشهور في المذهب. نعم قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد قالوا سنة فاتة محلها، سنة فاتة محلها. إذن التكبير وهو ماشي يكون في المسجد، أما التكبير خارج المسجد فتكون هذه السنة فاتة محلها. نعم. سن الله عليك. قال ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام. أيه المأموم حتى لو الإمام ما كبر أو نسيه يكبر المأموم. نعم. سن الله عليك. والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. يعني إذا كان الرجل مسبوقا صلى مع الجماعة لكنه مسبوق هذا يكبر إذا فرق، يكبر إذا فرق. نعم. سن الله عليه. قال ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. هذا المذهب ما يكبر عقب صلاة العيد، فالتكبير يكون عقب الفرائض. نعم. سن الله عليه. ولا عقب نافلة. نعم. ولا جنازة أيضا. نعم. نافلة إذا صلى بعد النافلة ما يكبر. نعم. صلى الله عليه. ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. نعم تقدم. صلى الله عليه. وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك. نعم. أما الحديث فيعني فضعيف لكن جاء عن الصحابة. نعم. ولذا قال وقاله علي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني قال رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. إذن فيه الآثار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنكم كالجواب. إيه يقول لا بأس أن يقوله مبتدئا أو يكون كالجواب تقبل الله منا ومنك. والإمام أحمد قال لا أبتدئ به، يعني ابتدأني أحد قلته له، يقول لا أبتدئ به وعنه الكل حسن. وقال أحمد يعني في قول تقبل الله منا ومنك قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة ابن الأسقع، يقول لا بأس به. نعم. أن يقول يعني الناس يهني بعضهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنك. نعم. الله عليك. قال ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. يقول لا بأس أيضا بالتعريف، يعني يجوز التعريف عشية عرفة. عشية عرفة التعريف يعني كفعل أهل عرفة، عشية عرفة يعني كما هو الوقت، الوقت معلوم أنهم بعد زوال الشمس في يعني في عرفة للحجاج، فكذلك الناس في الأمصار، في الأمصار إذا جاء عشية عرفة يعني جلسوا يدعون الله جل وعلا. وقد فعله ابن عباس كما قال الإمام أحمد في البصرة، وعمر بن حريث وهو من الصحابة أيضا فعله بالكوفة، وعلى ذلك فهو دعاء وذكر. وإن كان الإمام أحمد قال أنا لا أفعله لكن من فعله نعم فلا بأس به كما هو المذهب. هذا يسمى بالتعريف، يعني يذهبون الناس إلى الجوامع ويجلسون يدعون الله جل وعلا كما يفعل أهل عرفة بعرفة. نعم. يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. يا شيخ بالنسبة للتكبير بعد الصلاة كم عدد المرات يا شيخ مسنون فيها والورد على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر ما في حد، يعني وإذا فعله مرة واحدة أجزأ لكن يزيد ما شاء، ما يظهر أن فيه يعني حدا لكن يجزئ بمرة. أحسن الله عليك. الله فيك. نعم تفضل. الله عليك. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، يعني كسفت وكسفت وخسفت وخسفت. نعم. صلى الله عليه. قال: وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. يعني سواء كان يعني الخسوف كليا أو كان جزئيا. الظاهر عندي أن الجزئي يعني المقصود الذي يتضح، يعني يتضح ظاهر أنه كسوف. أما الذي لا يرى إلا بالمجاهر ويعني فما يظهر أن هذا يدخل في ذلك، يعني يكون هناك كسوف بين. نعم. سواء يعني بين جزئي أو كلي. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يعني أخذ من هذه الآية أيضا بعض العلماء صلاة الكسوف، وأن السجود يعني لله جل وعلا، فيعني ارتبط ذكر السجود بذكر هاتين الآيتين. فإذا خسف، نعم لا شك أنه استنباط بعيد، يعني إذا خسف فإنه يدل فإنا نصلي. الاستنباط بعيد لكنه ثابت ولله الحمد بالسنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. نعم. أحسن الله عليك. قال: تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. نعم. تسن، قال في الإقناع سنة مؤكدة، وكذا أيضا في المبدي، فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا هو المذهب. جماعة يعني يسن أن تصلى جماعة وفرادة أيضا كما يأتي، ومن صل وإذا صلوها جماعة فإنهم يصلونها في الجامع يعني في المسجد الجامع، هذا هو المذهب كما صرح به في الإقناع وهنا في شرح وهنا في الروض، أنه يكون يعني في جامع، أنه يكون في الجامع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد، ومسجده كان جامعا، مسجده كان جامعا. قالوا: وهذا يشمل الرجال والنساء سفرا وحضرا. سفرا وحضرا يشمل الرجال والنساء في السفر وفي الحضر. أما الرجال فظاهر، وأما النساء فلأن أسماء وعائشة قد صلتا كما جاء هذا في الصحيح، وعلى ذلك فالنساء كذلك. نعم. وأما فيباح في المذهب. نعم. واستحبها ابن حامد، واستحبها ابن حامد لهم. أما المذهب فقالوا يجوز حضورها للصبيان. نعم. نعم. صلى الله عليه. قال: وفرادى كسائر النوافل. فرادى أيضا، يعني حتى لو صلى في بيته، يعني ليست الجماعة شرطا لها حتى لو صلى في بيته. نعم. وكذلك لا تحتاج إلى إذن الإمام، لا تحتاج إلى إذن الإمام كما هو المشهور في المذهب، لا يشترط لها ولا للاستسقاء، إذن الإمام كالجمعة الجمعة. والمذهب يسن فيها الغسل، يسن فيها الغسل كالجمعة، يعني قياسا على الجمعة، وفيه نظر. ولذا اختار ابن القيم في الهدي أنه لا يستحب، لأنه لم يجي أن يسلم اغتسل لها. نعم. وكذا الاستسقاء. نعم. وينادى لها الصلاة، هكذا الصلاة منصوب على الإغراء. جامعة، جامعة أيضا منصوب على الحال، الصلاة جامعة. وقالوا والرفع وجه، الصلاة جامعة، هذا وجه آخر، الصلاة جامعة، هذا وجه آخر. ونعم الصلاة جامعة، قلنا هذا وجه آخر. ويجزئ كما هو المذهب أن يقول الصلاة الصلاة، يعني ما يقول جامعة. وهذا النداء مستحب، هذا النداء كما هو المذهب مستحب. نعم أحسن الله عليك. قال: إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر، نعم، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، من ابتداء الكسوف إلى التجلي حتى ينكشف، حتى ينكشف، نعم. ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، إيه لا تقضى، لا تقضى مثل الاستسقاء، الاستسقاء ما يقضى، ومثل تحية المسجد ما تقضى لفوات المحل، ومثلها أيضا سجود التلاوة وسجود الشكر، فهذه لا تقضى، سجود الشكر وسجود التلاوة وتحية المسجد والاستسقاء والكسوف، هذه خمس، هذه كلها خمسة كلها لا تقضى. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، تقدم. صلى الله عليه وسلم. قال: يقرأ في، قال يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين. نعم، وذكر جماعة ومنهم صاحب الإقناع أنها، يعني ذكر صاحب الإقناع أنها بالبقرة أو بقدرها، أنها بالبقرة أو بقدرها. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني جماعة منهم صاحب الإقناع. نعم، لا شك أن الحديث ليس فيه مسلم قرأ بالبقرة، وإنما فيه أنها بقدر سورة البقرة، فقد يؤخذ منه أنها البقرة، لأنه إما أن يقال إن مسلم قرأ سورتين، وإما يعني قلنا مسلم قرأ سورة واحدة، حينئذ البقرة ليس يعدلها شيء من القرآن، لا يعدلها شيء من القرآن، إلا أن يكون قرأ أكثر من سورة. نعم، المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال بنحو سورة البقرة. نعم صلى الله عليه. قال: ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، من غير تقدير، وأيضا قدره جماعة، يعني من الحنابلة، عندما نقول جماعة هو الشرح للمذهب، عندما نذكر قيدا أو فهذا في المذهب، قيدها بعضهم بمئة آية، بمئة آية، يعني الركوع بقدر مئة آية. نعم صلى الله عليه. قال: ثم يرفع رأسه ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها. نعم نعم صلى الله عليه. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل. يعني أو يعني إذا قال ربنا ولك الحمد قرأ أيضا، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة دون الأولى، دون الأولى كما في حديث ابن عباس، ثم يركع فيطيل، لكن أيضا دون الركوع الأول، كما أن الركعة الثانية دون الركعة الأولى، فالركوع الثاني دون الركوع الأول، القراءة الثانية دون القراءة الأولى، لكنه يقرأ الفاتحة. نعم ثم قال: أحسن الله عليك. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. إيه؟ قال هنا: ثم يرفع فيسمع ويحمد، قالوا ولا يطيل، ولا يطيل، هذا هو المذهب، بل يعني بل حكاه القاضي عياض إجماعا، وأنه بعد قول يعني الركوع الثاني الآن إذا قال سمع الله لمن حمده ما في قراءة، قالوا يقول ربنا ولك الحمد ولا يطيل، وبين السجدتين قل رب اغفر لي ولا يطيل، قالوا يعني حكى القاضي عياض هذا إجماعا لعدم ذكره في الروايات إلا في رواية أبي الزبير عن جابر. أما سائر الروايات فليس فيها أن سلم كان يطيل، يعني لا الرفع بعد الركوع الثاني ولا الجلسة بين السجدتين، فكان سلم لا يطيلهما. قال في المبدع وقيل يطيل الركوع، يطيل يعني يطيل ما بعد الركوع الثاني، قيل يطيله كالركوع، وقيل وكذا الجلوس بينهما يعني بين السجدتين، يعني قيل أنه يطيلهما الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع الثاني. نعم صلى الله عليه وسلم. والعامة حتى حكي إجماعا أنه لا يطيل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي الركعة، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها. نعم كما تقدم. نعم صلى الله عليك. قال ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه السلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها الصحيحين. نعم نعم صلى الله عليك. قال ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه السلام أمر بها دون الخطبة. لا يشرع لها خطبة خلافا للشافعية يرون الخطبة، قالوا لأن سلم أمر بها دون الخطبة، يعني رأوا أن ما جاء في الحديث موعظة وعظهم وليست خطبة. نعم قالوا ومما يستحب فيها العتق عند كسوف الشمس كما جاء في حديث أسماء أن سلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس، متفق عليه. وكذلك يشتغلون بالذكر والاستغفار والدعاء. نعم الله عليك. قال ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهين. يعني أيضاً الآن مسألتين أو ثلاث مسائل. الأولى يقول لا تعاد إن فرغت قبل التجلي، يعني لو أنهم فرغوا والشمس لا تزال كاسفة قبل التجلي، يعني ما زال الكسوف وهم فرغوا فلا يعيدونه، وإنما هذه المسألة الثانية يشتغلون بالدعاء والذكر، يعني بالاستغفار والدعاء والذكر، فادعوا الله في الحديث وصلوا، فيشتغلون بالدعاء. طيب مثلها أيضا لو كسفت الشمس في وقت النهي، ولذا قال كما لو كان وقت نهي، لأن الحنابلة يرون أن الكسوف لا تصلى، أن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي، يعني لو كسفت الشمس مثلا العصر بعد صلاة العصر ما تصلى صلاة الكسوف. إذن ماذا يفعلون؟ قالوا يستغفرون ويدعون حتى ينجلي. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإن تجلى الكسوف فيها في الصلاة أتمها خفيفة قوله عليه السلام صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. نعم يقول فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، تجلى وهم يصلون ما خلصوا من الصلاة، نعم زال الكسوف فيتمونها ما يقطعونها، يتمونها خفيفة. نعم وإن تجلى قبل الصلاة استهيأوا توضأوا ذهبوا إلى المسجد فلما وصلوا اجتمعوا أراد أن يكبر انجلت، ما يصلوا. نعم صلى الله عليه. قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. نعم يقول إن غابت الشمس كاسفة، الشمس سلطانها في النهار، فإذا غابت الشمس وهي كاسفة خلاص يتوقفون عن الصلاة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة نعم يتوقفون عن الصلاة، أو طلعت الشمس. طلعت الشمس، طلعت الشمس أو طلع الفجر كذلك، والقمر خاسف، يعني انخسف القمر في الليل وطلع الفجر، أو طلعت الشمس وهو خاسف، سواء طلع الفجر أو طلعت الشمس وهو خاسف. فقالوا لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما فلا يصلون، حتى لو كانوا يرونه كاسف بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يصلون يا شيخ أم لا يستمرون في الصلاة يا شيخ؟ إذا يعني يصلونها يخففونها، إذا كانوا يصلون كانوا يصلون يخففونها، واضح؟ طبعا نعم. المذهب ذكرنا هذا في وقت النهي، إذا دخل وقت النهي فهل يتم أو لا يتم الصلاة؟ يعني شخص يصلي نافلة فدخل وقت نهي، نعم، يعني الظاهر أنه يتمها، الظاهر أنه يتمها. هذه من المسائل التي يعني ما أدري ذكرتها لكم في يعني في الكلام في في في في, في صلاة في أوقات النهي أو ما ذكرتها. تذكرون هذه المسألة؟ إيه نعم الشيخ ذكرت، الله يبارك فيك. إيه نعم هنا كذلك، بارك الله، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. نعم يعمل بالأصل، يقول يعمل بالأصل في بقائه وذهابه. إيش معنى هذا؟ يعني يقول نعمل بالأصل في بقاء الكسوف وفي ذهابه. أولا إذا شك في وجوده مع غيب، مثلا مع غيب، فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، شك في وجود الكسوف، شك في وجود الكسوف في غيب، فنتمسك بالأصل. والأصل هنا هل هو وجود الكسوف أو عدم الكسوف؟ نعم، مثلا أنا أحيانا تأتي أخبار أو في مناطق كسفت، لكن الناس يقول علينا حنا يعني غيب، هل أني أرى أنه إذا اتضح أنه في بلد آخر موجود فنحن مثلهم، الشمس على الجميع، لكن يعني لو أننا ما نعرف عن البلاد الأخرى ولا ندري، ولكن الناس يقولون مثل كلام أهل الحساب. طبعا المذهب ما يرون أصلا أنه يجوز العمل بقول المنجمين، لكن المقصود أن في غيب وحنا نشك، قد تكون هناك ظلمة لكن بيننا وبين الشمس غيب، ويحتمل أن يكون هذا بسبب تراكم الغيم، ويحتمل أن يكون أن الشمس قد كسفت، فحينئذ الأصل عدم الكسوف، الأصل عدم الكسوف فلا نصلي. أيضا وهذه بالعكس يعمل بالأصل في بقائه، فلو أنه حصل غيب، يعني رأينا الشمس كسفت وحصل غيم فحينئذ نصلي، لأن الأصل بقاء الكسوف، بقاء الكسوف حتى ينجلي الغيم ونرى الشمس، وإلا فعل هذا فيبقى حتى تغرب الشمس. المعنى هذا واضح لكم؟ نعم شخص. نعم واضح. قال زين، يعني الآن رأينا الشمس كسفت ثم جاء غيم، نصلي حتى يذهب الغيم حتى نعرف، لأن الأصل بقاء الكسوف أو تغرب الشمس. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. أو كانت آية أخرى عدا الزلزلة، يعني باستثناء الزلزلة فإنه يصلي. قال في الشرح نعم صلى الله عليه وسلم. لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. نعم هذا وجد في عصره. هبوب الرياح يعني الشديدة والصواعق وانشقاق القمر، انشق القمر، فلم يجي عليه وسلم صلى. كذلك لو حصل في النهار ظلمة، يعني ما هو كسوف، ظلمة يعني يكون هناك غيوم وتصير ظلمة شديدة، فكذلك باستثناء الزلزلة إذا دامت. قال وأما الزلزلة، أسأل الله عليك، وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس. إذا لو كانت رجفة واحدة وانقطعت، أما لو دامت فإنهم يصلون. نعم أسأل الله عليك، هذا أثر صحيح لابن عباس. نعم أسأل الله عليك. قال رواه سعيد البهقي وروى الشافعي عن علي نحوه. وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. يقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله. مثل المسألة السابقة فيما تقدم لكم، فيما إذا كان الأصل البقاء، لو أن الشمس انكسفت ثم صار غيم، ثم انجلى الغيم عن بعض الشمس، وهذا البعض نير، هذا البعض نير لا كسوف فيه، لكن الباقي ما نشوفه، بينه وبينه غيم، نصلي أو ما نصلي؟ ايش تقولون؟ يعني الشمس انكسفت ثم جاء غيم، نحن نصلي الآن، الشمس رأيناها انكسفت ثم حصل غيم، ثم إن الغيم انجلى عن بعض الشمس، مثلا نقول انجلى عن ربع الشمس، وهذا الربع اللي حنا نشوفه الآن نير، الباقي ما ندري. قالوا نصلي هنا، لأن الباقي يحتمل أن يكون نعم ما زال كاسفا، لأن الأصل هو الكسوف. هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات بأربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. يقول هنا إن أتى في كل ركعة، الآن تقدم أنه يأتي بكل ركعة بركوعين، يعني مجموع أربع ركوعات. أولا الروايات متفقة على أنك إذا ركعت في الأولى ركع ركوعين، تركع في الركعة الثانية ركوعين، وإذا ركعت ثلاثا تركع ثلاثا، وأربعا تركع في ثانية أربعا، وخمسا خمسا، وإذا اكتفيت بركوع واحد في الركعة ولم تركع ركوعين فكذلك في الثانية بركوعين، بلا بركوع واحد، يعني تتساوى الركعتان الأولى والثانية في عدد الركوع. طيب هنا بعد ما ذكر لنا الصفة المشهورة المتفق عليها، قال لو أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، وظاهره لا يزيد على ذلك، وهو المذهب أنه لا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم ينقل، ولذا قال جاز. وذكر حديث جابر في مسلم مسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، وحديث ابن عباس مسلم صلى ثمانية ركعات في أربع سجدات، وحديث أبي بن كعب أن مسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات. لكن الصواب أن هذه الأحاديث معلة كما قرر هذا الإمام أحمد والبخاري والبيهقي وقدماء أصحاب أحمد، وقرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن قيم، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وبينوا علل هذه الأحاديث وأنها معلة، وأنها معلة يعني من حديث جابر ومن حديث علي ومن حديث ابن عباس، هذه كلها معلة. نعم. وعلى ذلك فالسنة أن يصلي بركوعين ولا يزيد، ولا يزيد لا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، ولا نقول إنه يجوز لأن الحديث معلة. صلى الله عليه وما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة. إذن الركوع الذي هو الركن، الركوع الأول. وعلى ذلك فلو أن رجلا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول لكنه أدرك الركوع الثاني، فهل يكون أدرك الركعة أم لم يدركها؟ ها وش تقولون؟ نعم من الركوع الأول نعم، يعني أتى والإمام قد رفع رأسه من الركوع الأول لم يدرك، لم يدرك هذا المذهب. إذن الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، هذا هو المشهور في المذهب. نعم. وعلى ذلك يعني هو الذي تبطل الصلاة بتركه، لكن لو ترك الركوع الثاني أو الركوع الثالث ما في بأس، يعني لو اكتفى بالصلاة بركوع واحد في الركعة الأولى وبركوع واحد في الركعة الثانية أجزأت. نعم. ولذا قال ويصح. نعم. صلى الله عليه. قال ويصح فعلها كنافلة، يعني يصح أن تفعلها كنافلة يعني بركوع واحد، يصح أن تفعلها كالنافلة يعني بركوع واحد. نعم. صلى الله عليه. قال وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد. الجنازة تقدم على كسوف، يعني لو حضرت جنازة نعم يبدأ الإمام بالصلاة على الجنازة قبل أن يصلي الكسوف. لماذا؟ يعني لمشقة الانتظار، ويخشى يعني يخشى على الميت يعني الفساد يعني بالانتظار، فيعني يبدأ بالجنازة قبل صلاة. قال وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما. وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما، فتقدم الجنازة وكذلك الكسوف، الجنازة كذلك تقدم وكذلك الكسوف على جمعة وعلى عيد أمن فواتهما للمعنى المتقدم، المعنى المتقدم. نعم. العيد يعني ما يشكل عندي، لكن الجمعة عندي مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن ظاهره أنه أن نقدم الجنازة، ما هو الكلام في الكسوف، الكسوف ظاهر، لو كسفت الشمس يوم العيد يوم الجمعة فنبدأ بالكسوف ما نبدأ بالجمعة. لماذا؟ لأنه قد يعني يتنجلي نعم، وإذا يعني يفرغ الإمام من الخطبة والصلاة الجمعة وتنجلي الشمس، وتنجلي الشمس، فنبدأ بالكسوف ما دام أن نأمن فوات الجمعة، يعني وقت الجمعة واسع معنا، فنبدأ بالكسوف. وكذلك في العيد هذا ظاهر. طيب لكن صلاة الجنازة تقديمها على الكسوف واضح، وتقديمها على العيد واضح، يمكن يقول ما احنا مصلينا العيد نبي جنازتنا ونروح، لكن تقديمها على الجمعة يشكل أو ما يشكل؟ ايش تقولون؟ يشكل. يشكل شيخ. لماذا يشكل؟ لأنه مأمور بماذا؟ بحضور الجمعة، بحضور الجمعة، وتأخيرها يعني تأخيرها عن يعني حتى يفرغ الإمام من الخطبة يسير، يعني يسير، يعني قد ما يأخذ هذا نصف ساعة، وهم ملزمون بحضور الجمعة، إلا أن يقال إن هؤلاء قد يكونون ممن لا تجب عليه الجمعة، أما الذي تجب عليه الجمعة فلا يظهر لي أبدا أنه يعذر، يعني أنه يذهب بالجنازة ويدفنها والناس يصلون الجمعة وأما لكن قد يكون هؤلاء مثلا من العبيد أو من النساء الذين ما تجب عليهم الجمعة أو أوضح من هذا من المسافرين نعم الذين يعني لا تجب عليهم الجمعة أمن يكون ممن تجب عليهم الجمعة فالظاهر وجوب الجمعة قدم ولا أعرف المذهب يعني قولا في أن الناس يعني لهم أن يعني أهل الجنازة لهم أن يذهبوا وأن يشتغلوا في دفنها مع يعني ويفوتوا صلاة الجمعة ولم يذكروا أيضا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة هذا واضح؟ نعم نعم واضح طيب تفضل الله عليك قال وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما يعني إن كان الوقت ما يسع فتقدم التراويح على الكسوف لماذا تقدم؟ قالوا لأن الكسوف لأن التراويح تختص برمضان فإذا فاتت ليلة من رمضان نعم بخلاف الكسوف فتفوت يعني هذا مختص برمضان بخلاف الكسوف فإنه لا يختص برمضان فقالوا نقدم التراويح وأما الوتر فلا يقدم مثل شخص يعني قد يفوته الوتر قالوا لا يعني مثل مثلا قبل الفجر يريد يوتر وحضرت الجنازة فيقدم الجنازة والصلاة عليها حتى لو أذن الفجر ولم يوتر أما التراويح فقالوا تقدم التراويح لأنها تختص برمضان نعم شيخنا الله يحسن إليك ما هي شيخ يكون المقصود في تقدم على جمعة يعني تقدم الكسوف على الجمعة وعلى العيد والكسوف هذا واضح الكسوف إيه كذلك هم نصوا على هذا وهذا حتى الجنازة أيضا أما الكسوف فلا إشكال فيه أبدا لكن حتى الجنازة نصوا عليه وقالوا إن الجنازة تقدم على الجمعة وقالوا لمشقة الانتظار لمشقة الانتظار في الجنازة أما العيد فهذا ظاهر لأن العيد عندهم فروض الكفاية وأما الجمعة فيحمل هذا على أنهم ممن يكونوا من المسافرين يعني ممن لا تجب عليهم الجمعة أو أن يعني يعني ممن لا تجب عليهم الجمعة وأما الذين تجب عليهم الجمعة فيجب عليهم حضور الجمعة نعم صلى الله عليه قال ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير نعم قال فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع يقول يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت ما يختص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستسرار القمر في الاستسرار الشمس في الاستسرار والقمر في الإبدار هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا في الإقناع وهنا رتبوا مسائل لأنهم يرون أن كسوف الشمس يصح في كل وقت رتبوا على ذلك أن قوله فإن وقع بعرفة عرفة كما تعلمون هي التاسع من ذي الحجة عن شيخ الإسلام ما يمكن ما يتصور ما يتصور أن تخسف بعرفة أبدا لكن الحنابلة قالوا يتصور فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع يصلي الكسوف ثم يدفع يعني يتأخر دفعه يتأخر دفعه حتى يصلي نعم يعني قد يخسف القمر وقد غربت الشمس قبل أن يدفع مثل هذا يعني يتصور يعني في المذهب ما تقدم عيد في قوله تقدم الكسوف على العيد إذن يتصور في العيد والعيد كما تعلمون هو العاشر من ذي الحجة أو الأول من أو الأول من شعبان. نعم، أما عن شيخ الإسلام ما يتصور أبدا، يعني ما يتصور. وهذا طبعا قول أهل الحساب، فأهل الحساب يعني يقولون هذا، وأنه لا يتصور، وأنه لا يتصور. قال صاحب الفروع نعم ورد بوقوعه، يعني رد قول شيخ الإسلام بوقوعه. وين وقع؟ قالوا ذكر الواقدي أن الشمس انكسفت، يعني أن وفاة إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه الذي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في اليوم العاشر من ربيع أول، لكن هذا قول الواقدي، لكن خطأه شيخ الإسلام، خطأه شيخ الإسلام، قال هذا خطأ، يعني ما يصح، ما يصح حتى من باب الرواية، ما في رواية يعني صحيحة فيها أن وفاة إبراهيم كانت في العاشر. طيب الأمر الآخر ما ذكره أبو شامة، وذكر أنها وقعت، يعني وقع الكسوف، يعني لو قال في السادس عشر يعني من شهر الهجري الكسوف، وهذا أيضا يعني رد بأن هذا كان موافقا لما ذكره أبو شامة من الشمس التي يعني من النار التي يعني خرجت في الحجاز. قالوا وهذا تسبب يعني في الحيلولة بين الشمس وبين يعني وبين الناس، يعني من شدة الدخان أو نعم. وعلى كل فلا يعني فلا يثبت وقوع ذلك، وأنه لا يمكن، ها لا يمكن أبدا أن تكسف أن يخسف القمر إلا في الإبدار فقط، في الإبدار، وأن الشمس لا تكون إلا في الاستسرار. الاستسرار هو اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين، يعني من الشهر الهجري، من الشهر الهجري. نعم بارك الله فيكم. طيب نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله فيكم، حياكم.